وإذا أنعمنا على الإنسان سيدي أعرض ونأى بجانبه فكم من نعمة أنعمت بها علي وقل لك بها شكري وكم من مصيبة قد نزلت علي وقل لك بها صدري فيا من قل له الشكر عند الرخاء والصبر عند البلاء وبعد نشوة الإيمان ما عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية عن عطر المبارك والتي كانت ضمن فقرات هذه الليلة القرآنية المباركة التي تقوم احتفالا واحتفاء بميلاد حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة خاصة من فضيلة الشيخ محمد براعي وكيل أول المشيخ العام لكرم الصوفية. أشكر سيدي الشريف الولي الأستاذ الدكتور محمد محمود أبو هاشم شيخ الطريقة الهاشمية وعميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر الجازي. وأشكر فضيلة الشيخ العارف الناشئ محمد أحمد أبو الفضل شيخ السجادة. وأشكر كل المتابعة أصحاب الفرق الصوفية الذين معنا في هذه الليلة وأشكر أيضا زميلي وأخي وحبيبي الأستاذ مصطفى عبد الوهاب وأشكر كل السادة الحضور معنا في هذه الليلة وأشكر السادة الحضور وأشكر كل من معنا في هذه الليلة. إخوة الإيمان أشكر نسبة الأستاذ سامي فضيلة الشيخ سامي عبد العليم محمد الواعظ الإسماعيلية وأشكر السادة العلماء الأجلاء وكل السادة الحضور معنا في هذه الليلة. ما زال معنا كوكبة من القراء.